بسم الله الرحمن الرحیم. الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمتا علی اعدائه، لعنت دائمتا علی اعدائه اجمعین. اللهم اغفرنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا و رحمتک یا ارحم الراحمین. قال الکلام بالنسبت الی تقریب الاستدلال به روایت عمر ابن حنظله علی نصب الفقیه قاضیان کما هو المشهور او والیان کما اختاره جمله من الاعلام، و قلنا تقریب الاول و اخیرا نقلنا عن مثل سید البروجردی و غیره قدس الله اسراره. بالنسبة الى التقریب الذي افاده السيد البروجردی و غیره ایضا قالوا هذا تقریب مقدمتون من مقدماتیه عقلیتون ضرورت الحکومه و وجود النظام، و تحقیق هذا مقدمه يحتاج الى ابحاث خاصه قد نشیر الیها فی ما بعد. الان مجال واسع للمناقشه في هذا المجال لاوجه. من جملة مقدماتی ان الاسلام کم اعتنا بالکمال الفردی اعتنا به جانب نظام و الحکومه و اسس حکومتا و نظاما. هذه المقدمه ایضا ذکرت فی کلماتی رحمه الله، و هذه المقدمه سابقا تقریبا کانت مقبولتا عند المسلمین عامتا حتی سنه. اخیراً جمله من علماء سنه ناقشوا في هذه المقدمه. هناك رجل معروف صار فيه نزاع شديد في الازهر، علي عبد الرزاق، الاسلام و اصول الحب، يحاول في هذا الكتاب يثبت ان الدين لا يتعرض لجانب الحكومه ابدا، ينفي هذا الشيء. فلذا هذه المقدمه التي امن بها مثلا سيد البروجردي لابد من اثباتها، فهذا ان شاء الله في مجال اخر. الان امس ناقشنا في دليله مضافا الى المناقشه التي ذكرناها امس في جمله من مقدماته قدس الله نفسه ايضا توجد بعض المناقشات نتعرض مستقلا في هذا المجال الان لا يسأل الان. هذه خلاصه بعض الاشكالات على كلامه. طبعا كلا المطلبين نؤمن، كلتا المقدمتين نؤمن بها، لكن غرض المناقشه فيهما موجود. ثم نقول يمكن الاستدلال بهذه الرواية المباركة صحيحة عمر بن حنظله لإثبات الناس للقضاء أو للولاية، بعد ذلك نتعرض من دون حاجة إلى تلك المقدمات العقلية أولا في ضرورة النظام والحكومة والنقلية في أن الإسلام يهتم بجانب النظام كما يهتم بكمال الفرد. يمكن أن يستدل ذلك. ما كيفية الاستدلال والاستظهار حسب ما هو المبنى عندنا والطريق عندنا، وهو ملاحظة العنصر التاريخي في الأدلة الروايات الآيات. نحن في تصورنا أن ملاحظة الجانب التاريخي تؤثر كثيرا في فهم الناس. و يتبين من خلال ابحاثنا الى الان بينا هذا تأثير الجانب التاريخي. الان ليس غرضنا التفصيل في نفس المبنى، تطبيقه على ما نحن فيه. بلحاظ العنصر التاريخي مما لا يشك فيه انه في العالم الاسلامي في زمان صدور الروايات بل قبله قبل صدور الروايه كان هناك حكومه اسلاميه. هذا ما لا اشكاله. السيد البروجردي في مقدمته كان يعترف ب كان يقول بأن الحكومة ضرورة عقلية، ثم يقول الإسلام أيضا اعتنى بالحكومة. لكن نحن في هذا الاستدلال في غنى عن هاتين المقدمتين. واقع الحكومة لا ينكر، سواء كان الإسلام يعتني بها أو لا يعتني بها. كلام علي عبد الرزاق صحيح أم لا؟ أن الواقع الخارجي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم بإدارة المدينة وما آمن من القرى والبلاد إدارة الحاكم، هذا ما قام به رسول الله. هل هذه الولاية من الله أم هذه الولاية ببيعة الناس؟ ذاك بحث آخر لا نريد دخول فيه إن شاء الله في تتمة البحث تعرض تلك المسألة. هذا مما لا إشكال كما لا إشكال خصوصا معالم الحكومة اتضحت أكثر في عصر الخلافة، خصوصا في زمن عمر رضا، ديوان وبيت المال وجيش وكل الخصوصيات التي للحكومة موجودة ومسؤولين، مسؤول لكل جهة وأموال وخراج وضرائب، ضرائب بصلاح الإيراني ماليات، كل هذه الأمور كانت تؤخذ. يعني نظام متكامل في نفسه في قبال النظام المتكامل الذي كان في إيران مثلا، النظام المتكامل الذي كان في الروم مثلا، بعينه نظام لا إشكال فيه. هذا مما لا إشكال فيه. ومما لا إشكال فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بنفسه أدار المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية، هذا مما لا إشكال فيه. كما أن الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أدار الحكومة الإسلامية مدة 6 أشهر، أيضا لا إشكال فيه. يعني هذه الأمور من الأمور المسلمة في التاريخ. لم يقل أمير المؤمنين أن إدارة البلاد وإدارة الحكومة ليست من صلب الإسلام وأنا لا أتصدى لذلك. نحن ليس الآن غرضنا في أنه، ولذا هذا الاستدلال يتم ولو فرضنا مثلا من باب المثال أن الحكومة لم تكن من صلب الإسلام كما قال، وإنما تكون بالبيع مثلا. لكن مما لا إشكال فيه أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قام بإدارة المجتمع وحكومة متكاملة، يعني رئيس وجيش ومسؤولين وإدارة الأمور وحروب ومشهد كل ما يحتاج إلى الحكومة، ليس فيه شيء نقص ناقص. وكذلك الإمام الحسن صلوات الله عليه، وكذلك الإمام الحسين سلام الله عليه سعى لإقامة الحكومة الإسلامية، هذا مما لا إشكال. كل هذه الأمور مما لا إشكال فيها تاريخية، كما أنه لا إشكال في زمن الأئمة المتأخرين الإمام السجاد والإمام الباقر والصادق وإلى آخره كانت هناك حكومات إما لبني أمية وإما لبني العباس، هذا كله. كما أنه في خلال هذه الفترة وبخروج بعض الخلفاء، أو مثلا خلفاء مرادنا عثمان أو مثلا بني أمية أو بني العباس عن ظاهر الشريعة، حدث هناك اختلاف شديد بين المسلمين في مسألة الإدارة. وكما قال أحد المؤرخين ما سل سيف في الإسلام ولا أريق دم بمقدار ما سل وأريق في الخلاف، صافا كذلك. مثلا يقال العلم عند الله في كتاب الصفين لنصر بن مزاحم، وهو أقدم كتاب في هذا المجال، بلغ مجموع القتلى في حرب جمل 25,000 على ما يقال، تقدير أقل موجود، وفي حرب صفين 75,000، يعني حدود 100,000. ويقال مثلا من باب المقايسة جميع من قتل في حروب رسول الله جميعا من المسلمين ومن المشركين 1,500 مثلا، هكذا يقال. الفارق كبير جدا بينهما، خب دماء كثيرة صارت في الخلافة، مات ألف على ما يقول، أقل من هذا التقدير موجود وكثير أقل موجود. العين ما صل سيف ولها أريغ دم في الإسلام كما أريغ في الخلافة، هذا من ملا إشكاله. فالخلافة من المسائل الخلافية الأساسية بين طوائف المسلمين، خصوصا بالنسبة إلى المعاملة مع الخليفة المنحرف. كانوا يعترفون بأن يزيد منحرف، هذا تاريخيا ثابت، الشواهد كثيرة عليه، خصوصا ما ارتكبه في كربلاء، ما ارتكبه في المدينة وإلى آخره، ليس غرضنا الدخول في تفاصيل ما جنى هذا الخبيث على الأمة الإسلامية. المهم اختلف المسلمون، مضافا الى اختلافهم في الخلافة بعد رسول الله، اختلفوا في خلافة مثل يزيد مثلا، في هؤلاء المنحرفين. الرأي العام كان اطاعة الخليفة ولو كان فاسدا، على اختلاف عندهم، بينهم اختلاف، منها من کان یقول لا مثلا ادانستاتی ان نتحرز منها لا ندخل فی اعماله و منها من یقبل الدخول فی اعماله بل یعیده عندهم روایات اطع الامیر ولو کان عبد حبشی ولو کان فاسقا فان له فسقه و علیکم اطاعت و الاخری اشرنا الى هذه روایات سابقا لیز قرار دارد الرأی العام کانت طائع ولو بحسب ظاهر بالخلاف اصابت مقدار ظاهر اسف الباطن يؤمنون لا يؤمنون يقبه حتى في شيء آخر هذا هو الرأي العام. الرأي الثاني في الشيئة وفي السنة متضاربان في الجهة وأنه لا يجوز الخضوع للحاكم الظالم بل نفس الخضوع أمام الحاكم الظالم فسق بل كفر. المعروف من مذهب الخوارج انهم لا يرون درجه وسطا بين الايمان والكفر انه فاسق لا والخضوع امام السلطان الجائر من اسباب الكفر عندهم ولذا في راي الخوارج كل من يسمى بالمسلمين ككفار ولذا علامات الخضوع شرحنا كانوا ياخذون السيف ويقتلون كل من يجدونه في الطريق بلا برنامج داره الا اختلاف بين كبارهم في الاطفال فقط انه يقتل الاطفال ام لا جمله كبار منهم كانوا يعتقدون بقتل الاطفال بناء على ظاهر الايه المباركه انهم لن يلدوا الا فاجرا كفارا الى اخره ليس قرض الدخول في فقه الخوارج هنا. فراي الخوارج تكفير الحاكم الظالم بل تكفير المسلمين عامه باعتبار عدم خروجهم على الحاكم الظالم هذا من جهه ومن جهه اخرى لو كان يجتمع منهم 10 او 5 او 20 يختارون شخصا واحدا بينهم بعنوان امير المؤمنين ويشكلون فيما بينهم دولة يقولون لابد من طاعته لابد من بيعته ولو استولوا على مدينة صغيرة كانوا يقومون بإدارة المدينة يجمعون الزكاة والخراج وما شاء الله ذلك ويوزعون الأموال مثل نظام حكومي كامل. فهذه طائفة من المسلمين طبعا من السنة عندنا الخوارج ليسوا مسلمين خرجوا بكفرهم لعلي سلام الله عليه عن الإسلام يعني هم كفروا المسلمين والمسلمون سنة وشيعة كفروهم بطبيعة الحال بقرارة المناسب انصافا كفار باتفاق الفريقين السنة والشيعة في قبال هؤلاء الزيدي هم كانوا كذلك الزيدي هم بالفعل لم يروا جواز السكوت أمام الخليفة المنحرف وخرجوا عليه وأسسوا دولة هذا مرادي محل الشاهد هنا زيد بنفسه بويا له بعنوان أنه خليفة وأمير المؤمنين ثم من بعده لولده يحيى وإن كان صغير السن ثم بعده لأئمتهم من الحسنيين عبد الله المحض وغيره إلى يحيى بن الحسين الذي قام في اليمن بتأسيس الدولة الحكومة الزيدية ويلقب عندهم بالهادي ولادته 245 في زمن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه ووفاته وشهادته وفاته في يمن 290 أظن هالحدود إذا لا تخون الذات. على أي حال الزيدية أيضا حارب النظام وأسس الدولة هذا مرادي هذا محل الشاهد هنا في قبال النظام الفاسد أسسوا دولة دولة بمعنى الكلمة يعني كل جهاز الدولة الجيش والضرائب امور ماليه و تصدی لجهات الناس لحیات الناس هذا هم كان موجود. طبعا الزیدیه في زمن امام صادق فقط وفقوا لاعلان الخروج ضد الحكومه و تاسیس يعني استقلاليه المدينه مثلا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بنسل زكيه استولى على المدينه و اخوه ابراهيم استولى على مكه مثلا استيلاء على مناطق محدوده ثم سلبت منهم هذه المناطق. و اما يحيى بن الحسين المعروف عندهم بالامام الهادي لا استولى و اسس دوله في اليمن و الى يومنا هذا دوله الحكومه الزيديه في اليمن تابعه له. فرق بينهما بلی و بين به اصطلاح اوائله و طبعا تاسيس الحركه الزيديه و قوامها و انتشارها كان بمرعا من الامام الصادق صلوات الله امام صغير ذلك حركه الزيديه و مقامه إلى هذا الحد تبين خلاصة المجتمع الإسلامي تجاه الحكومة. يبقى الكلام في موقف الإمام الصادق والباقر سلام الله عليه بالنسبة إلى أئمتنا مما لا إشكال ولا خلاف خصوصا من بعد الامام سجاد به اعتبار حکم الهیه فی انه الامام تبقى سلیمتا ولذا فتر من الزمان الامام اصلا اخذ جانب الدعا فی قبال الجانب السیاسی و التصاد السیاسی و شرح فی مجال آخر. و حسب ظاهر الامام سجاد صلوات الله وسلامه علیه و الامام باقر صلوات الله وسلامه علیه لم يستر منهم حركه فوريه او ما شابه ذلك. طبعا بالنسبه الى طريقه اهل البيت ان خلافه غيرهم باطله هذا ولا اشكال فيه، لكن كيفيه علاج معين لم تتحقق في البين. اكثر ما يتعين انهم كانوا يعيشون ظروف التغيير كما كان امير المؤمنين يحضر الصلاه مثلا عند فلان وفلان، فهؤلاء يحضرون صلوات الجماعات بحسب الظاهر. اول ما نجد تحركاً اجتماعياً سياسياً و به عنوان التصدي الاجتماعي للشيعه في زمن الامام الصادق، و ظاهر ان ما صدر من السجاد والباقر سلام الله عليهما تمهيد لهذه المرحله. اصولا في هذه المرحله تغييرات هامه ان صح التعبير حصلت على الساحه الشيعيه. مثلا من جمله التغييرات الهامه تصدي الامام الصادق مباشره لاخذ الاخماس. في روايه الامام يقول اني لمن اغنى اهل المدينه اللي الا اني اخذ من 5 دراهم درهما واحدا بعنوان الخمس ليطيب اعماله. الامام الذي ندري صراحه اخذ الخمس وتصدى لاخذ الخمس من ارباح المكاسب من كل ما يدخل صورة معينة كسبا يكون غنيمة للإنسان ولو لم تكن من غنائم الحرب هو الإمام الصادق. الإمام فتح هذا الباب وهذا الأمر عند الإمام الكاظم ازداد أكثر. نسب وكلاء من قبله الشيعة يرجعون إليه، يقبضون الأموال، يصرفون الأموال، يلاحظون وضعهم. ولذا في تلك العبارة المعروفة إسماعيل علي بن إسماعيل ومحمد بن إسماعيل أولاد إسماعيل ابن الإمام الصادق قال لهارون خليفتان في الأرض يجبى لهم الخراج. يعني تأملوا في المثل، لا إشكال أن هارون الرشيد خذله الله بلغ العالم الإسلامي في زمانه ما لم يبلغ في أي زمان أبدا من زمان بعثة النبي إلى يوم نهار. مصر و ايران و الخليج و الهند و الهند و ما شاء الله البلاد. هذا العبارة المعروفة ان للصحابة كان يقول للصحابة اين تمتونين ففي ملكي، واقعا كذلك. يعني اين ما تمشي هذه الصحابة في العالم الاسلامي راسي ملكيني في العالم الاسلامي. انصافا بلغ العالم الاسلامي في زمانه ما لم يبلغ في اي زمان الاطلاق. و طبعا الاموال التي كانت تأتي من البلاد الى بغداد عجیب، اموال طائل غریب، یعنی مليارات اشیاء اموال غریبتون قلبیدات زمان. و مع ذلك كله يقاس الامام الكاظم به. تأملوا المطلب، خليفتان في الارض يجبى لهم الخراج. لا يقول هذا الشخص لهارون ان الامام الكاظم مثلا يبين فقه رسول الله حقیقتا او يجمع خليفتان يجبى لهم الخراج. طبعا تعلمون ان جباية الخراج من شؤون الخليفة، يعني ان الشيعة ينظرون اليه نظرهم الى الخليفة. فهذه الاموال التي كانت تجمع في زمن الامام الكاظم ما كانت تجمع في زمن الامام السجاد ولا في زمن الامام باقر سلام، شواهد تاريخي لا تعيد. الاموال التي تجمع فيما بعد، لاحظوا كتاب البحار الاجزاء المتأخرة عند الامام الجواد، عند الامام الهادي، الامام العسكري، اموال كثير من ايران ومن غير ايران به تلك الحالات الصعبة توصل لا سامر را، يعني تحت الاشراف المباشر لحكم العباس. خب هذا شيء جديد لم يكن في الفقه الشيعي. ولذا تصور بعض المعاصرين ان مسألة خمس ارواح المكاسب مما سنه الامام الصادق، ليس مما نفذه الامام الصادق. يعني الأوضاع الاجتماعية ساعدت على أن الإمام صلوات الله سلامه عليه يتصدى لهذه الجهة، لا أن الإمام الباقر ما كان يؤمن بذلك، لا أن الإمام السجاد ما كان يؤمن بذلك، إنما تصدى الإمام لذلك. هذه نقطة جدا مهمة كانت في حياة الإمام الصادق. تصدى لجمع الاخماس وهذه السيرة استمرت من بعده. و من جملة الامور المهمة في حياته صلوات الله وسلامه عليه تعيينه ارجاؤه للشيعه في القضاء الى مطلق الولاية الى الفقهاء. یعنی به عبارت اخرى الامام صادق كآبائه عليهم السلام حرموا المعونة مع الظالمين، اصلا بالنسبة اليهم المعونة مع الظالمين من جملة الكبائر العجيبة عند الله سبحانه وتعالى، الرواية في ذلك كثيرة. الامام صادق مضافا الى ذلك بين الوظيفة للشيعة وانه ماذا يصنعون. نحن الان بينا لكم تاريخيا في زمن الامام الكاظم حكومة موجودة لا اشكال فيه، الحكم العباسي ابتداء عن الحكم الاموي. تعلمون ان الامام الصادق بداية امامته سنة 114 كان الحكم الاموي الى سنة 132، من هذه السنة اجبني عباس 4 سنوات صفاه والباقي المنصور واستشهد في زمان المنصور صلاله الله. الان كيف ما كان فالامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قباله دولتون اما الامويه و اما العباسيه. المسلمون او من يسمى بالمسلمين مسالكهم واضحه، من يقول اخضعوا للنظام ولو كان منحرفا، من يقول ان هذا النظام منحرف و بعيد عن الله ولا تساعدوا، لكن لما يصير عنده مشكله طلاق او زواج او زكاه يقول لمقلدي ارجعوا الى هؤلاء. امثال ابي حنيفه، ابي حنيفه لعله اقل من غيري، امثال احمد بن حنبل. خب احمد بن حنبل كان يضرب كل يوم 120 خشبه او صوت مثلا على ما يقال على مساله خلق القران، كان يعتقد ان القران قديم. الخليفه كان يعتقد يعني مال الى المعتزله، الخليفه كان يعتقد ان القران حادث كلام الله، هذا المساله المعروف. فيضرب يوميا يضرب. ثم لما ياتي الى بيتي نقلنا من كتاب تاريخ بغداد، ارسل خليفه كان يرسل جواسيس له فيسالون ماذا تقول في طاعه الخليفه؟ هو الخليفه اللي منحرف بعد يضرب وفي يضرب نفسه، فيقول عليكم بطاعه الخليفه لا تخلوا عن الطاعه شيئا ابدا، كل ما يقول اعملوا على طول. خب هذا طائفه مما يسمى بالمسلمين، طائفه كالزيديه والخوارج اسسوا دوله، هذا واضح. يبغى الكلام في اهل الزيد ماذا فعلوا؟ بطبيعه الحال لابد ان يختاروا طريقا وخصوصا بعد تصريحهم بان هؤلاء طاغوت في هذه الروايه، وقد امروا ان يكفروا بالطاغوت، فعلى أي لابد من علاجه. يعني هذا شيء طبيعي حتى لو لم تكن هذه الرواية موجودة، لابد من علاج لهذه القضية. إما مثلا مثل الشيوعيين وبعض الهرج مرجين يعني يقول الإمام لا نحتاج للحكومة، بإصلاح اليوم أنارشين يقول لا نحتاج للحكومة أبدا، أو أن الإمام يؤسس دولة مستقلة كما فعله الزيدية، أو أن الإمام يأمر بالأخي بالرجوع إليه في هذه الأمور، يقول هؤلاء باطل لكن ارجعوا إليه في الطلاق في الزكاة يترتب على ذلك. وبعبارة أوضح من ذلك جملة من الأحكام حتى في فقهنا عنوان الإمام موجود، فعل الإمام كذا في باب الإرث لم يكن له ورثة على الإمام، إما أن الإمام الصادق يسقط هذه الأحكام لأنه إمام لا يوجد يلغي هذه الأحكام. الأحكام التي فيها الإمام كالجماعة والحدود وما شابه ذلك التي كان معروفة أنها أمرها راجع للإمام، إما أن يلغيها الإمام تماما إما أن يلغيها تماما، هذا لم يحصل من الأئمة. وإما أن الإمام عليه السلام لابد أن يفعل شيئا في البين. الذي نحن نجد من صحيحة عمر بن حنبل ورواية أبي خديجة أن الإمام الصادق طرح أطروحة أخرى للشيعة لا تشابه لا طريق الزيدية ولا الخوارج ولا ما كان عليه عامة المسلمين حتى المخالفين مع النظام، وهذه الطريقة عبارة عن تكاتف الشيعة في ما بينهم وإدارة الحكومة في ما بينهم. يعني بعبارة أخرى الخوارج والزيدية دائما كانوا باعتبار محاربتهم للسلطة و السلطان تدفعهم عن مواطنهم، غالبا از زیبیه و الخوارج کانو یعیشون فی حوامش العالم الاسلامی. مثلا اذا کان قامو فی البصره یؤخرون الى اهواز من اهواز الى کرمان من کرمان الى سجستان سجستان و معنی کده اواخر العالم الاسلامی حرامش العالم الاسلامی به اعتبار از سلطه مرکزی ضعیفتون فکن و الى یومنا هذا الان من خوارج عندنا مثلا موضوع في عمان او في شمال افریقیه و زیدیه في آخر یمن یعنی از خوارج و زیدیه في ذات زمان هم نفسشه به اعتبار قیامهم به حکومات کانو یا ایشون بعیدین عن العالم الاسلام اما لهم علیهم السلام بعد ذا کان یا ایشون فی وسط العالم الاسلامی فی صلب الخلافة الاسلامی بل علیهم المتأخرون سواس الله سوامه علیه مجمعین کانو یا ایشون تحت الاشراف المباشر للخلافة و الخلافة کانت تخاف منهم حتی بمقدار انسان قد لا یصدقها الان فی کتب تاریخ بعد وفات و شهادت الامام العسکری صلوات الله سلامه علیه المفتشون و الشرط به اصطلاح لما دخلوا بیت الامام و فتشوا عن بسان وسیعه و عن اولاده وجدوا لان الامام لم تكن له زوج نساء التي عنده به اصطلاح ام ولد وجدوا امرأة من امائه حامل لشهرین فاخذوها الى دار الخلاف چه عجیب یعنی حتی تلد فی دار الخلافه یعنی بعد المولود لم یولد به احتمال ان یکون هذا المولود ولدن و یکون وصیا فی ما بعد در امام العسکری یعنی الان مثلا ينقل فی العراق سجن و طول عمره سنه و یستغرب لا به نسبت الى الامام سجن العمر قبل ولادت الطفل و محتمل ان هذا الطفل هم تكون بنت خمون هم حتی برای خوانم بنت معروف قندر بلی چسمه بالنسبه لله ثم الغریب اخذوها الى دار الخلافه تعبیر موجود ها کنه مو الى محل شرط مدرن لا في نفس القصر الذي الخليفه فيه اخذوه الى باقی تحت الاشراف المباشر المستقيم للخليفه هكذا موجود في البحار في اواخر حیات الامام العسکری صلوات الله سلامه علیه الان كيف ما كان فغرضی بیان هذه النقطه ان الائمه علیهم السلام حاولوا ان يعيشوا في وسط العالم الاسلامي من دون ان يقيموا دوله مستقله و في نفس الوقت منعوا الشيعه من الرجوع اليهم وطبعا هذا بعد لا يعقل العلاج له فتره علاجا ولدا انصافا روايه عمر بن حنبله و ابي خليجه بالنسبه الى الناس ليس فقط من المنفردات في رواياتنا اصلا من المنفردات في النظام الاسلامي ككل يعني اطروحة غريبة من الامام الصادق هذه الاطروحة لا توجد لا عند ابي حنيفة لا شافعي حتى من كان مخالفا للسلطة كابي حنيفة يقال ان ابي حنيفة كان مخالف مع المنصور ومات في سجنه في تاريخ بغداد يقول كان يرى السيف يعني الخروج على السلطان الان حتى لو التزمنا بذلك و انه من من کان یر سیف ابو حنیفه و یقوم علا مثلا یثور علا ضد الخلیفه ابی جعفر المنصور مع ذلك لم یامر ابو حنیفه اصحابه و بادشه یعنی الوحید فی کل العالم الاسلامی که کل تاریخی هم الاطروح الوحیده هی عبارتون عن الاطروح التي طرح الامام صادق و هی ان الشیعه یجتمعون فی ما بینهم و کل ما یحتاجون من امور ادارت ام هم یقومون به ذلك و یعیشون فی وسط عالم الاسلامی بل فی وسط دوله الاسلامی نحن الان اذا تراجعون الى کتب الرواه جمله من رواتنا من اصحاب الكتب مثلا کان وزیرا لمنصور کان وزیرا لهارون علی ابن یقطین ذاك الوزیر المشهور علی ابن یقطین والده یقطین من کبار دعات بدن عباس قد لا یوجد مثله لكن علی ولده من کبار دعات الامامی و یعیش فی صلب الخلافة العباسية لكن من كبار رسول فالأئمة عليهم السلام انصافا بناء على هذا الفهم نحن نتصور أن الذي دلت عليه صحيحة عمر بن حنبل وصحيحة أبي خديجة عبارة عن إقامة الشيعة لإدارة أنفسهم بأنفسهم ونجد في هذا انسجاما في مذهب أهل البيت نعم هذا الناس ظاهرا اول من قام به هو الامام صادق لا يمكن لنا نستخدم هذا الاصطلاح دولة في دولة ايضا الان کان خلاقی فهیه من قبیل دولت فی دوله، لکن لا به معنی تغییر، به معنی لا به شرطیه، اداره ذاتیه. دوله فی دوله اداکان به هادر معنا انشیع دائما لابد ان تکون دولت هم فی غم دولت اخرى لیت لهم کیان مستقل، لا هادر معنا بعید جدا. انشیع لابد ان یکون لهم کیان حتی ولو کانت هنا کیان قوی، اشیع لابد ان یحتفظو به کیانه، به معنا لا به شرط هاکده. یعنی اذا کان هناك دوله قویه فدوله فی دوله، اذا سنحت الظروف و کانت الظروف مناسبه کما حصل مثلا فی الثوره الاسلامیه المعاصره فین اذن علیهم ان یؤسسوا دوله بانفسه. لیس معنا ذلك دائما یعیشون ظرف تغییر دوله فی دوله، لا به معنا تغییر دوله مقیده ان تکون فی ظن دوله، لا دوله فی دوله معنا اقامت دوله لا به شرط. اذا کان دوله موجود هذا لا بد منها، اذا کان دوله اخرى قویه ظالم موجود فهذا تتخلخل فيها. و اذا به امکان شیعه صار لهم ظروف معینه، مثلا فی زمن سربداری فی خراسان فی منطقه معینه اقام دوله حکومت شیعیه، فی زمن صفویه فی الثوره الاسلامیه المعاصره اقام دوله حکومت. فنستفید من هذه الروايات المباركه ان الامام الصادق، ولذا قلنا ان ادله دليل ولايه الفقيه لابد ان يكون مشتملا على النص بالفعل والتفدي لا مساله اللهم ارحم خلفائي، هذا بنفسه لا يكفي، وهذا التفدي نجده في الامام الصادق. ولعل هذان الامران صدر من الامام الصادق باعتبار تناسبهما، يعني الإمام الصادق من جهة بدأ بأخذ الأخماس، من جهة بدأ بالتفدي لإدارة المجتمع الشيعي. لكن طبعا تعلمون، وهذا من شأن الفقيه أن يفهم، نحن لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. معاريض ليس من التعارض، معاريض هذا اللي في علم البلاغة إذا تذكرون في البديع، تعريض، تعريض بإصطلاح الفارسي كناية زده، تعریض این نکات الفنی الموجود فی الکلام، النکات الظریف الموجود فی الکلام، شأن الفقیه و ها. فالذی یفهم من صحیحت عمر بن حنبله و کذالک من روایت ابی خدیجه، طبعا روایت ابی خدیجه ظاهرتون جدا فی القضا، شمول حال غیر القضا مشکله، اما روایت ابی عمر بن حنبله فیه بعض شواهد علی القضا و بعض شواهد علی امار العام، و یمکن ان یقال به توسعت دائره روایت عمر بن حنبله اکثر من روایت ابی خدیجه به کثیر. و انصافا هذا المعنى لو اعطينا للروايه و ان مراد امام صادق ان الشيعه في زمانه اذا كانوا بعيدين و في غير زمانه في زمن الغيبه مطلقا لابد لهم ان يديروا امورهم بانفسهم لا يرجعون الى غيره. اذا كان مفاد صحيحه عمر بن حنبله لروايه ابي خديجه هذا المعنى، يعني تصدي الامام لاداره المجتمع ابر الفقهاء من نظر في حلالها، كان بامكان الامام ان يتصدى ابر مثلا مطلق الوكيل مطلق الاشخاص مثل معلم نخوني لم يكن فقيه لكن مخلص فدوي لاهل بدل ان قتل في هذا الطريق. لكن لا، الامام جعل من يقوم بهذا الامر من كان عالما ورعا تقيا صادقا في الحديث انسانا صالحا بجميع الجهات اناس به اداره المجتمع الشيعي. انصافا بملاحظه هذه الجهات التاريخيه، الانسان لما ينظر الى الروايه معنى الروايه في النص في غايه الظهور ليس في اخفائه. فقوله عليه السلام فقد جعلته عليكم حاكما كما قال بعض معاصري او بعض الفضلاء بتعبير المجلسي، يعني اني اصفه بانه يصلح ان يكون انصافا خلاف الظاهر. اصلا هذا الكلام الامام بما انه يتصدى لنفي السلطه الحاكمه، هذا الكلام من الامام تصدي، ليس مراد الامام بيان الكبريات، یعنی به عبارت اخرى مثلا الفارابی فی آراء اهل المدینه الفاضله یقول یعتبر فی الحاکم أن يكون في 12 صفة، الأول يكون فيلسوفا، الثاني يكون عفيفا إلى آخره. هذا كلام الفارابي ليس كلام الإمام. كلام الفارابي كلام الصفات للأهلية، كلام الإمام كلام التصدیه. فرق بين أوصاف الحاكم في كلام فيلسوف أخلاقي في فلسفي الفلسفة العملية وفي تدبير الاصطلاح مدن، وبين كلام الإمام الصادق. الإمام الصادق يقول فقد جعلته عليكم حاكما، جعلته يعني قلت لكم انه صالح للإدارة. انصافا لا اشكال انه معنا بعيد، لا اشكال في بعد. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل من فعلينا رد و بحكم الله استخف. هذا تأكيد من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثل تأكيد مثلا الإخوة يذكرون في أول الثورة السيدي الإمام بنفسه جعل نفسه قائد القوات المسلحة في قضية كردستان وكذا. هذا كأنما تصدي الإمام بنفسه، يعني ليس هذا من قبيل بيان الأحكام الكلية، هذا من قبيل إدارة المجتمع و تنفيذ حكم الله في المجتمع. و الرد عليه كالرد علينا. فالذي انصافا نفهم من هذا التعبير فقد جعلته عليكم فإذا حكم فلم يقبل. لا رد التعبير كله في مقام التصدي و في مقام التنفيذ. انصافا ما افاده هذا القائل لا يخلو عن غرابه فقد جعلته عليكم حاكما، يعني يجعل كلام الامام الصادق ككلام الفارابي مثلا، كما ان الفارابي يقول يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف، كانما الامام الصادق قال يعتبر في الحاكم ان يكون له هذه الاوصاف. نظرا في حلال انصافا بون بعيد بينهما. و الانصاف اذا فسرنا الروايه بهذا المعنى، اشکالات نذکرها انشاءالله نجیب عنها، این آفستن روایت به هذا المعنى، انصافا هذه الروایه و روایت ابی خدیجه اجمالا مما علیه العمل عند اصحابنا من زمن الامام الصادق الى زماننا، یعنی انصافا الى الان الشیعه فی کل مکان فی امورهم فی الزواج فی الطلاق فی الارث فی الخلافات کذا یرجعون الى فقیهن ولو کانوا مثلا فی هند او فی اروپا او فی غیر المتدینون منها، یعنی لا یرجعون الى الفقیه فقط فی الاستفتاء، یرجعون الیه ایضا فی امورهم الخاصه. نعم هناك امور اجتماعیه اداریه مثلا بعد لابد للانسان الذي يعيش مثل امام الصادق و بعد الظاهر يعيش في المدينه بعض الامور الاجتماعيه يلتزم الله ذات شيء اخر. كان هدف الائمه عليهم السلام من الامام الصادق ان المجتمع الشيعي لابد له من الرجوع الى الفقهاء، ولذا نجد فيما بعد ان مثلا الشيخ الكليني اورد الروايه، الشيخ الطوسي اورد الروايه، ونجد فيما بعد ان فقهاءنا الابرار لم يخصصوا الحديث بزمان الظهور. تامل، الحديث صادر في زمن الظهور لكن فقهاءنا ذكروا في زمن الغيبه واستندوا اليه، يعني بالذوق الفقهي فهموا أن المراد الحقيقي للأئمة تنفيذ إدارة المجتمع الشيعي بيد الشيعة، والشيعي المخلص الذي لا يرد على أهل البيت في أمة الطواغيت، بل إذا أراد الرجوع لابد أن يرجع إلى أهل البيت، فإذا كان في المدينة ويتمكن من الإمام فإلى الإمام، أو إذا كان الإمام موجود كما في زمن الأئمة المتأخرين ولا يمكن الوصول إليه فحينئذ، أو كان مكانه بعيدا أو في مثل زماننا هذا، ففي هذه الصور يرجع إلى الفقهاء باعتبارهم امتدادا لهم واستمرارا لخطهم. محمد الرواية على الأهلية في غاية البعد جدا، يتنافى مع كلمة فإني قد جعلته عليكم حاكما. ولذا انصافا ما صنعه الاستاذ قدس الله نفسه افضل آمن بأن الرواية في مقام النص، إلا أنه لم يؤمن بالرواية سندان. لا أن نؤمن بالرواية سندان ونقول إن الرواية ليس في مقام النص، هذا طريق غير صحيح. إذا آمنا بالرواية سندان كما آمنا به وقلنا الرواية معتبرة صحيحة إن شاء الله، فحينئذ الالتزام بأن الرواية لا تدل على النص خلاف الظاهر. هذا اصل فهم الرواية على مستوى الواقع التاريخي في ذاك الزمان، و اما الاشکالات فعلا ان شاء الله تعالی يتبين جوابها به وضوء. صلی الله علی محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اللهم اغفرنا جميعا. كان الكلام في رواية عمر بن حنبله وقلنا الظاهر من هذه الرواية بحسب الفهم العرفي قطعا مسألة النسب، فإني قد جعلت عليكم حاكما. بحسب الفهم العرفي ابتداء يستفاد النسب، وأن الفقيه منسوب من قبل الأئمة عليهم السلام في القضاء كما هو المشهور أو في مطلق إدارة المجتمع الشيء. وذكرنا سابقا عدة إشكالات في باب النسب، وقلنا بدأت هذه الإشكالات من زمان الصفوي إلى يومنا هذا، وأن الرواية لا يمكن حملها على النسب، وخصوصا مال جملة من المعاصرين على أن المراد بالرواية بما أن النسب في نفسه إشكالاتون تعرضنا لها سابقا، لابد أن نجمع بين النسب والانتخاب. يعني بعد ما تنتخب الطائفة فقيها به عنوان القائد به عنوان المدير والولي، حينئذ يكون منصوبا من قبلهم، فيجمع بين النسب والانتخاب لا مجرد النسب. نحن أمس بينا أن الظاهر هو النسب، ونبدأ بالجواب عن الإشكالات واحدا تواحدا. بأهمية هذا الوجه نقدم هذا الوجه على غيره، وحاصل هذا الوجه أن الرواية لابد من حملها على صورة الانتخاب. هذا المطلب أنه لابد من حمل الرواية على صورة الانتخاب لا مجرد النسب، يمكن تقريبه بوجوه. الوجه الأول، هذا أهم الوجوه ونصير الكلام في هذا الوجه أكثر من بقية الوجوه. الوجه الأول أن نقول أن هناك مجموعة من الأدلة أصولا تدل على الانتخاب، وهذه الأدلة بعضها عقلية وبعضها شرعية، فهذه الشواهد العقلية والشرعية تصلح أن تكون أرضية مناسبة لفهم الناس. نحن سبقا شرحنا أن فهم الناس لا يكون بالمراجعة إلى كتب اللغة مثلا، فهم الناس إنما يكون بالمراجعة إلى الجنب الفقهي، الارتكازات العقلائية، الارتكازات الشرعية. مثلا في باب الاستصحاب، فإنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. خب المشهور الآن بين الأصوليين أن لا ينقض اليقين بالشك قاعدة عامة في باب الطهارة مورد الرواية وفي غيرها. دليلهم في هذا الفهم أن هناك ارتكازا عقلائيا، أن الإنسان إذا تيقن بشيء لا يرفع اليد عن هذا اليقين بمجرد الشك. لاحظوا، تعتمدوا في فهم النص إلى ارتكاز عقلائي، كما أن جمله من العلماء خصوصا الأخباريين منهم صاحب الحدائق أنكر دلالة الحديث على الاستصحاب بصورة كلية، واستدل لذلك بأنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين، يعني اليقين الذي ذكر في العبارة يقين بالوضوء. هذا ما استدل به صاحب الحدائق وجملة من علمائنا الأخباريين، ونحن أضفنا إليه وجها آخر ولو ناقشنا فيه لكن تأييدا لهم حسب الظاهر، هو أنه من جملة الروايات المعروفة عن رسول الله في كتب السنة في صحيح البخاري وغيره رواية معروفة، أن أحدكم يجلس الشيطان بين أليته فيوهم إليه أنه أحدث، فإذا توضأ لا يرفع اليد عن وضوئه إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، نصوص كثيرة ليس برواية واحدة أكثر من رواية صحيح. فمن المحتمل أن هذه الرواية فإنه لا ينقض اليقين بالشك إشارة إلى هذه القاعدة المرتكزة في الشرع. لاحظت النقطة؟ الارتكازات المحفوفة بالكلام والتي نعبر عنها بالدلالات السياغية أو بالقرائن الحالية هي التي تتحكم في الدلالة أكثر من اللفظ. فلاحظوا الأصوليون في فهم الاستصحاب رجعوا إلى الارتكاز الأغلائي، ويمكن أن لا يفهم الاستصحاب إذا رجعنا إلى ارتكاز شرعي، لأنه كان معروف من سنة رسول الله أن الإنسان إذا تيقن بالوضوء وشك في الحدث قطعا يبقى على وضوئه. فالإمام يقول فإنه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك. لاحظوا التعبير؟ فإذا صار على يقين من وضوئه، العرف الإسلامي يعلم أن الإنسان المتيقن بوضوئه لا ينقضه. فإذا كان هذا الذيل فإنه لا ينقض، هذا التقريب يعني مما خطر البال لم أجده في كتب الأصول.